أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا in فَلِلَّهِ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بارك الله فيك. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور. تأكلون لحما وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في إبراهيم. وما أنت

وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.